وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى بقية الأمور التي يرد بها على من قدم عقله على كتاب الله في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات أو الأحكام والتكليفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.